نور على نور سيدنا والله الله يفتح عليه. إن الله خبير بما تعملون. الله الله الله. الله يفتح عليك يا بحر. الله يشرح صدرك يا رب. ربنا يحافظ عليك. يفتح عليك يا مولانا. الله اكبر. لا يستوي عليك ابو حسن. اللهم زيدك من فضل يا رب. اذكر الله. وتلك الامثال نضربها للناس.

فتح الله عليك وعلى والديك. والله الذي لا إله إلا هو الملك. محمد الخيار تعليك ابو حسن بطل تعليق هو الله